بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا يعتبر الباب الأول من هذا الكتاب المبارك. وقوله هنا باب هنا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب. ويصلح في هذا الموضع إذا نصبت الباب وقلت بابا، يكون هنا يصلح أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، وتقديره اقرأ بابا. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله هنا وما يكفر من الذنوب، الما هنا يحتمل أن تكون موصولة، أي والذي يكفر من الذنوب، والعائد محذوف والتقدير وبيان الذي يكفره من الذنوب، العائد يكون محذوفا. ويجوز فيما هذا أن تعرب مصدرية، ويكون تقدير الكلام أي وتكفيره الذنوب، وهذا أظهر. قال الإمام رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا، اللبس هو الخلط، والمراد بالظلم هنا في هذه الآية الشرك الأكبر، كما أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود. قوله هنا أولئك لهم الأمن، قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة. هكذا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل أولئك لهم الأمن، أي أخلصوا لله عز وجل العبادة ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة. قوله هنا وهم مهتدون، أي أن الله عز وجل يهديهم. وانظر كلاما قيما عند هذا الموضع، عند هذه الآية، عند قول الله وهم مهتدون في الصواعق المرسلة للإمام القيم رحمه الله، المجلد الثالث صفحة 1057، والصواعق المرسلة للإمام القيم رحمه الله هي رد على الجهمية وعلى المعطلة أيضا. وانظر أيضا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جيدا وجميلا في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان هو ضمن الفتاوى المجلد السابع، صفحة 79 إلى 82 قال الإمام رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، عبادة بن الصامت هو الخزرجي أبو الوليد، شهد بدرا وهو مشهور، عبادة بن الصامت هو من الصحابة المشهورين، مات بالرملة، والرملة اسم موضع، مات بالرملة سنة 34 وعمره 72 سنة. هذا عبادة بن الصامت أبو الوليد، شهد بدرا، مات بالرملة سنة 34 وعمره 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية، أي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه أي البخاري ومسلم، والسياق في هذا الموضع للإمام البخاري رحمه الله. نعود إلى بعض ألفاظ هذا الحديث المبارك. قوله هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي عند قوله وحده لا شريك له أي تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، أي هذه الكلمة لا إله إلا الله. انظر المفهم للإمام القرطبي شرح مسلم، باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب، بل لا بد من استيقان القلب. طيب يا أخوان، بالمناسبة في الإحالة إلى المفهم هنا فائدة. المفهم مؤلفه الإمام القرطبي رحمه الله، ويقال القرطبي صاحب المفهم. هل هو القرطبي صاحب أيضا التفسير؟ الجواب لا. فالقرطبي صاحب المفهم اسمه أحمد بن عمر ابن إبراهيم الأندلسي القرطبي، مالكي المذهب، مالكي المذهب، وعقيدته أشعري، صاحب المفهم عقيدته أشعري. وهو غير القرطبي صاحب التفسير، صاحب التفسير اسمه أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، اسمه محمد بن أحمد ابن أبي بكر، محمد ابن أحمد ابن أبي بكر. والقرطبي نسبة إلى بلدة اسمها قرطبة من الأندلس، من بلاد الأندلس. وصاحب المفهم هو شيخ صاحب التفسير، وصاحب المفهم هو شيخ صاحب التفسير. ففرق بين القرطبي صاحب المفهم والقرطبي صاحب التفسير، هما اثنان. فصاحب المفهم هو شيخ صاحب التفسير، صاحب المفهم أشعري المعتقد، وصاحب التفسير عقيدته طيبة، عقيدته طيبة. وهكذا أيضا يا أخوان بالمناسبة الخطابي والخطيب، الإمام الخطابي والخطيب، الخطابي أشعري والخطيب من علماء السلف، سلفي الخطيب سلفي. وهذه الفائدة قد مرت بنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يتنبه لمثل هؤلاء، يعني الخطأ الأخطاء أو العقائد التي وقعوا فيها أو الأخطاء التي وقعوا فيها، مثل مثلا الآن القرطبي صاحب المفهم أشعري المعتقد، الخطابي أيضا أشعري المعتقد، وهكذا أيضا ابن الأثير صاحب النهاية أشعري المعتقد، وهكذا أيضا الإمام النووي الذي شرح مسلم هذا أشعري المعتقد، أشعري المعتقد. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في قول الأشاعرة. لكن هل معنى هذا أننا نترك علومهم وكتبهم؟ الجواب لا، بل يستفاد، هم أئمة. بالنسبة للحافظ ابن حجر رحمه الله وهكذا الإمام النووي، فقد ثبت عنهما أنهما تراجعا. وقد وقفت لمقال للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يقول أنه وقف على كلام جميل للإمام النووي رحمه الله، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر، يعتقدون عقيدة السلف رضوان الله تعالى عليهم في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. لكن يقال أخطاءهم لا تزال موجودة في كتبهم، في كتبهم ينبه عليها، ينبه على هذه الأخطاء. وكنا في دار الحديث في دماج، إذا قرأ الشيخ في شرح صحيح مسلم وقف على خطأ الإمام النووي ينبه على الخطأ ويقول هذا قول الأشاعرة زل من الإمام النووي، زل من الإمام النووي رحمه الله. وهكذا أيضا من الأمور التي أخطأ فيها الإمام النووي وهكذا الحافظ ابن حجر، جواز التبرك بآثار الصالحين، جواز التبرك بآثار الصالحين، وقد نبه العلماء على هذا، نبه العلماء على هذا. لكن ليس معنى هذا أننا نحذر من كتبهم، من مؤلفاتهم، هم أئمة، وهذه الأخطاء وقعت عن اجتهاد منهم رحمهم الله، وقعت عن اجتهاد منهم، وقد ثبت عنهم لا سيما الإمام النووي والحافظ ابن حجر، قد ثبت عنهم أنهما تراجعا، ثبت عنهم أنهما تراجعا. هذا يعني ذكر الشيخ عبد المحسن العباد أنه وقف على كلام لهما في مؤلفاتهم، وأظن النووي له رسالة في أنه تراجع عن هذه الأخطاء. طيب بارك الله فيكم. قوله هنا وأن عيسى عبد الله ورسوله, وأن عيسى عبد الله خلافا للنصارى, خلافا للنصارى الذين يعتقدون أن عيسى الله, أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال الله عن عيسى أنه قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا, جعلني نبيا. قوله هنا وكلمته ألقاها إلى مريم, كلمته أي أن الله خلقه بكلمة كن, بكلمة كن, خلق عيسى بكلمة كن كما هو مذهب السلف والمفسرين لأن الله أوجده بها. أما بقية البشر فإن الله خلقهم لسبب من الأسباب وهو الماء, وهو الماء سبب في وجود ماذا؟ الإنسان. قوله هنا إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم أي كلمة كن ألقاها الله عز وجل إلى مريم ونفخ فيه الروح بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام, بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. قوله هنا وروح من أي روح خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى, ألست بربكم قالوا بلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث وأن الجنة حق والنار حق, هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الجنة والنار وأنهما حق خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنها غير موجودة الآن, يقولون الجنة غير موجودة الآن وهكذا النار يقولون غير موجودة الآن. لماذا؟ قالوا وجودها الآن عبث, يقولون وجودها الآن عبث. هذا الحديث يرد عليهم وقد تقدم الرد على هذه العقيدة وعلى هذا القول في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله, نبهنا في ذلك الموضع أن هذه عقيدة المعتزلة والرد عليهم من وجوه كثيرة. والشاهد من هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, توحيد الله عز وجل, توحيد الله سبحانه وتعالى, وهكذا أيضا التحذير من الشرك. قال رحمه الله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله هنا ولهما أي للإمام البخاري ومسلم. وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على هذا الحديث, وهكذا الإمام النووي رحمه الله شرح مسلم عند هذا الحديث, وانظر كلاما جميلا أيضا للإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول, مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 328, صفحة 328. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به, أي أدعو الله عز وجل به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث ضعيف كما قال المحقق هنا إلا قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, قال هنا إلى آخرة, هذه الزيادة صحيحة لشواهدها. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات وصححه الحاكم وسكت عليه وصححه الحافظ في الفتح. قال المحقق لكن الحق أن إسناده ضعيف, فيه دراج بن سمعان أبو السمح ضعيف وروايته عن أبي الهيثم فيها ضعف, نص على ذلك الإمام أحمد وأبو داود كما في التهذيب وهو هنا من هذا القبيل. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف موارد الظمآن, قال هنا الشيخ مقبل في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك وضعفه أيضا شيخنا يحيى. لكن زيادة لو أن السماوات السبع هذه الزيادة لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث البطاقة المعروف بحديث البطاقة، وفيها فطاشت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو في الصحيح المسند للإمام العلامة الوادعي عليه رحمة الله. قوله هنا في هذا الحديث رواه ابن حبان، ابن حبان اسمه محمد بن حبان، وقوله هنا والحاكم، الحاكم اسمه محمد بن عبد الله ابن محمد، محمد بن عبد الله ابن محمد. وهذا الحديث، وهذا الحديث على تصحيح هذه الزيادة لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فيها الحث على التوحيد والتحذير من الشرك. نعم يا أخي، محمد بن من؟ ابن حبان اسمه محمد بن حبان، والحاكم اسمه محمد بن عبد الله ابن محمد، محمد بن عبد الله ابن محمد. قال المؤلف رحمه الله وللترمذي، الترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن سورة، كان ضرير البصر صاحب الجامع، جامع الإمام الترمذي ويقال لها السنن، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه. قال وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حصل لغيره، قال أخرجه الترمذي وانفرد به دون أصحاب الكتب الستة، وفي سنده كثير بن فائد البصري. هذا كثير بن فائد روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، فيكون مجهول حال، ومجهول الحال يصلح في الشواهد المتابعات، يصلح في الشواهد المتابعات. وقد ضعف هذا الحديث شيخنا العلامة يحيى ابن علي الحجوري في كتاب في تحقيقه على إصلاح المجتمع البيحاني، اسمه اللمع، في على إصلاح المجتمع صفحة 692، لكن الطبعة القديمة فيها أخطاء، يعني أخطاء مطبعية، لعل الله يسهل لشيخنا بطبعة جديدة. ما أدري هل طبع هذا الكتاب ضمن مجموع كتب الشيخ، لأنه خرج للشيخ مجموع الكتب، مجموع رسائل الكتب التي ألفها شيخنا. قال وقوله يا ابن آدم لو أتيتني لها شاهد من حديث أبي ذر أخرجه مسلم، وأشار إلى الصحيحة للعلامة الألباني. طيب يا أخوان، قوله هنا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال الحافظ بن رجب رحمه الله من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. هذا الكلام الحافظ بن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم رقم 42، رقم 42، من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله يا أخوان، التوحيد هذا يدمر، يدمر كل خطيئة، والشرك يدمر كل حسنة، كل حسنة. فاعتنوا حفظكم الله بالتوحيد، اعتنوا بالتوحيد، اهتموا بالتوحيد، لا تغفلوا عن التوحيد وعن قراءته، وهكذا أيضا عن العمل به في سائر الأحوال. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل، أي هذا الباب، الأولى سعة فضل الله، صحيح فضل الله واسع، قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثوابه، ولهذا قال في الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل من الله أم لا؟ فضل عظيم من الله عز وجل. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، بل يقضي عليها، يقضي على الذنوب لهذا الحديث ولغيره، بخلاف الشرك فإن الشرك معه تدمر كل حسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام التي تقدمت في أول الباب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الخامسة أي من المسائل تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، لأنه قال هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه خمسة أم لا؟ هذه خمس يتأملها المسلم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، المغرورين الذين يقولون لا إله إلا الله ثم لا يعملون، هذا مغرور. فقوله هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه اللفظة في حديث عبادة بن الصامت يبينها حديث عتبان بن مالك في الصحيحين يبتغي بذلك وجه الله، أي لابد من العمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. وتبين لك خطأ المغرورين، تقدم معنا من الذي رد على هؤلاء المغرورين بكلام جميل؟ ها من يجي؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه الدواء والدواء، كتاب الدواء والدواء هذا الكتاب، ويقال له الجواب الكافي، الجواب الكافي. قال السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الشرط هو قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه وهم أصحابه، وهم أصحابه مع هذا ينبههم على فضل هذه الكلمة. التاسع التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، صحيح، ممن يقولها يخف ميزانه، فهي تثقل في الميزان، تثقل في الميزان، تكون ثقيلة لا سيما لمن عمل بمقتضاها. قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، صحيح، السماوات سبع والأراضين أيضا سبع، والأراضين سبع، والدليل على ذلك من القرآن والسنة، فالسماوات سبع والأراضين أيضا سبع. الحادية عشرة أن لهن عمارة، أي السماوات السبع وهكذا أيضا الأراضين السبع لهن عمارة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني إثبات صفات الله عز وجل خلافا للأشعرية. طيب يا أخوان، الأشاعرة هم نسبة، هي فرقة منحرفة، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، واسمه علي بن إسماعيل، وقد كان على مذهب الأشاعرة ثم عاد إلى مذهب السلف، وألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة أو عن أصول الديانة، كتاب عظيم. لكن ها ماذا؟ أصحابه لم يرجعوا، أصحابه نعم لم يرجعوا، لم يرجعوا أصحابه، تعصبوا. طيب ثم عاد إلى مذهب السلف وعلى ما كان عليه الإمام أحمد كما صرح بهذا في آخر حياته كما في كتابه الإبانة. قال هنا فعلم بهذا أن انتساب هؤلاء إلى أبي الحسن صار انتسابا كذبا وزورا، صحيح، أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب السلف، وهؤلاء المتعصبين له، المتعصبين له، انتسابهم إلى أبي الحسن الأشعري كذبا وزورا، كذبا وزورا. ومن مقالات هذه الفرقة أولا نفي الصفات عدا سبعا منها، نفي الصفات عدا سبعا منها. ومن مقالات هذه الفرقة أيضا القول بالقدر كما قالت الجهمية. ومن مقالات هذه الفرقة أيضا القول بخلق القرآن، يعتقدون أن القرآن مخلوق. ومن مقالاتهم أيضا قولهم بالإيمان كقول الجهمية، الإيمان عند الجهمية مجرد المعرفة، مجرد المعرفة. وعلى هذا القول، على هذا القول أن الإيمان هو مجرد المعرفة، سيكون فرعون مؤمن كامل الإيمان، ويكون إبليس مؤمن كامل الإيمان على مذهب من؟ الجهمية، على مذهب الجهمية، لأنه هنا عرف ربه، إبليس عرف ربه وقال ربي بما أغويتني، فاعترف بالرب. وفرعون أيضا عرف ربه لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فإن ممكن ترجعوا في هذا ما يتعلق بالأشاعرة ونسبتهم وإمامهم، ترجعون إلى الملل والنحل للشهرستاني، وهكذا أيضا فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب العواجي، وهكذا أيضا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، أشار إلى هذا المحقق حفظه الله وجزاه الله خيرا. قال الثالثة عشرة، أي من مسائل هذا الباب، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، صحيح، ليس مجرد قولها باللسان. جاءت رواية أنه يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، هؤلاء عندهم أصل التوحيد، لم يعملوا خيرا قط، عندهم أصل التوحيد. وبعضهم ربما سئل عن هذه المسألة في هذا الحديث أن أقواما يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، قالوا له هل هذا، هل هم كفار، هل هم كفار؟ فقال يظهر أنهم كفار. هذا خطأ، كيف يظهر أنهم كفار؟ الجنة محرمة على الكافرين، لكن هؤلاء عندهم أصل التوحيد كما قال شراح الحديث. يعني في الأساس من ارتكب الكبائر. ارتكب الكبائر لكن عندهم أصل التوحيد وهو لا إله إلا الله. هذا هو. يعني التوحيد يكفر الكبائر. نعم يكفر يعني يبعدها بفضل الله عز وجل بمشيئته. قال الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. صحيح. وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أن الله ثالث ثلاثة ومحمد عبدي الله ورسولي النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسول لا يغلى فيه ولما جاء إليه رجل فقال يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان. الإنسان لا يغلو لا تغلو في عالم ولا تغلو في شيخ ولا تغلو في طالب علم ولا تغلو في نبي هو عبد الله ورسوله. فالغلو محرم في شريعة الإسلام. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام إنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الذي يتشدد في دين الله ويغلو في دين الله عز وجل هذا الدين يغلبه. فتراه يشد في بعض القضايا وفي بعض المسائل ما تراه إلا وقد انحرف. نسأل الله العافية والسلام. فلا تغلو في دين الله عز وجل. كن وسطيا معتدلا. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. ولما نحذر من الغلو وأهله ليس معنى هذا أننا نجيز لك التميع أنك تذهب تتميع مع الحزبيين مع الفرق المنحرفة لا. ولكن الإنسان يكون وسط لا إفراط ولا تفريط. يكون عدل الخيار في دينه في تمسكه في طريقته في منهجه لا يغلو بحيث يدخل تحت هذه الأدلة لأن الغلو بدعة ابتداع في دين الله عز وجل. ولا يتميع لأن التمييع أيضا فتنة العصر. فتنة العصر الناس يميلون إلى التمييع ويبغضون الغلو. طيب نحن نبغض الغلو ونبغض ماذا التمييع. يجب علينا أن نكون وسط. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطاء عدلا خيارا. هذا واضح يا أخوان. واضح أن طالب العلم ينتهج هذا النهج بعد عن الغلو. وهكذا أيضا بارك الله فيكم ابتعاد عن التمييع وكان بعض الشعراء في دماج ربما قام يلقي قصيدة ويغلو في شيخنا يحيى والشيخ يزجره الشيخ. وأذكر مرة واحد قام يعني أثنى على الشيخ بعض الكلمات والشيخ دقه ما ينبغي قال الغلو. وهكذا ذلك أيضا الكلمة تلك التي خرجت من شاعر من الشعراء لما قال أن الشيخ يحيى إمام الثقلين. هذا الشيخ يحيى نبه عليها في نفس القصيدة وفي نفس الدرس وما قبلوا منه. قالوا لا أنت تحب الغلو. لا إله إلا الله يا أخوان قد تراجعنا. وفي الأخير الشاعر نفسه كتب قصيدة وقال أنا تائب أنا تائب أنا تائب يا قوم هل لي توبة؟ ما لا أبدا. وهم قالوا أنت تحب الغلو ومعلقين على كلمة إمام الثقلين. فلا ينبغي في مثل هذا. لا إله إلا الله. قال الشيخ رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله هنا كلمة الله اكتب أي صار بكلمة الله. ما هي كلمة الله؟ قوله كن. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. قوله روحا منه اكتب أي رسولا منه على القول الصحيح. أي رسولا منه على القول الصحيح. والمسألة فيها خلاف. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. صحيح الإيمان بالجنة والنار من أسباب دخول الجنة إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لحديث عبادة. الثامنة عشرة أي من مسائل هذا الباب معرفة قول على ما كان من العمل. على ما كان من العمل اكتب في هذا رد على المرجئة. المرجئة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة مرجئة وهم الجهمية هم فرقة من الجهمية. والإرجاء هو التأخير. قالوا ارجه وأخاه أي أخره وأخاه. يقولون الإيمان المعرفة بدون عمل. فإذا عرفت الله هؤلاء المرجئة يقولوا إذا عرفت الله عز وجل معها تمارس جميع المعاصي ما عليك شيء. وأهل السنة يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ذكر المذاهب مذاهب الفرق في هذه المسألة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية. والإمام الطحاوي رحمه الله وقع في قول مرجعة الفقهاء في هذه المسألة من منتقد عليه، قوله هو الإيمان هو التصديق بالجنان، هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، اكتفى بهذا وترك العمل بالجوارح والأركان. هذا قول مرجعة الفقهاء، فالطحاوي رحمه الله وأبي حنيفة، وقد نبه على هذا ابن أبي العز رحمه الله وغيره، هذه من الأخطاء التي انتقدت على الإمام الطحاوي، وقد أخرجت الأخطاء أخطاء الإمام الطحاوي في رسالة مستقلة أخرجت ونبه عليها أيضا ابن أبي العز، نبه عليها وغيره من أهل العلم. قال التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. ماذا قال شيخ الإسلام في اللامية؟ وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أي نحن نؤمن بالميزان ونؤمن بالحوض، نؤمن بالميزان ونؤمن بالحوض. العشرون أي من مسائل هذا الباب معرفة ذكر الوجه. قوله هنا معرفة ذكر الوجه اكتب، وذلك أن التوحيد يكفر الذنوب كلها بشرط العمل، وذلك أن التوحيد يكفر الذنوب كلها بشرط العمل. هذا هو الباب الأول، وقد علقنا عليه بتعليق مختصر، وسنمشي في هذا الكتاب إن شاء الله بالتعليقات تعليقات مختصرة. أما إذا طولنا ربما ما نخرج، إذا وقفنا عند كل فقرة وتوسعنا فيها ربما نحتاج سنة كاملة، لكن نحن إن شاء الله أمشي معكم باختصار غير يعني باختصار بارك الله فيكم غير مخل، الاختصار ما يكون مخلا ولا نطول فتملون، ولكن إن شاء الله وسط بإذن الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا بارك الله فيكم.